السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاتش اللحظة بقى اللي هتقف فيها مع قضية الصلاة في حياتك؟ ما جاتش اللحظة واحنا رمضان يا جماعة، خلاص رمضان اعظم موسم للمصالحة مع الله، واحنا في الموسم الخطير ده ما جاتش اللحظة اللي انت تقف فيها مع قضية الصلاة في حياتك؟ هو ينفع ان الواحد يصوم من غير ما يصلي؟ هو ينفع؟ بس تعالوا اقول لكم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام هيقطع قلوبنا والله يا شباب. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه يقول: والذي نفسي بيده، اقسم بالله العظيم، النبي بيقول والله انا كنت اعمل كده فعلا، النبي بيقول للصحابة دي اقسم بالله انا فعلا كنت اعمل كده، والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر فتياني، الفتية اللي بيخدموا النبي عليه السلام، فيجمعوا حزم من الحطب، يجيبوا حطب كتير جدا جدا، ثم امر بالصلاة فينادى بالصلاة، وبعد كده امر بلال يطلع يؤذن، ثم امر رجل فيصلي بالناس، وبعد كده امر واحد هو اللي يصلي الفريضة مش انا، ثم أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم. النبي بيقول أقسم بالله العظيم أنا هممت أن أنا أخلي واحد يقف مكاني في الصلاة واطلع أنا أحرق دي يعني أفنيها ما سيبلهاش أثر، أولع فيها، أحرق بيوت ناس. مين دول يا رسول الله؟ مين يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة عايز يمحي من الوجود أثر ناس، يعني مش يموتوا، ما يبقاش لهم أثر في الوجود، دول عاملين زي التفاحة الضربة، هيخلوا القفص كله يضرب بعد كده، هيبوظوا المجتمع، هيدمروا المجتمع، مش قصة إنه ضايع، ده هيضيع المجتمع. مين دول يا رسول الله؟ اسمع بقى آخر جملة في الحديث: والذي نفسي بيده، أقسم بالله العظيم تاني، لو يعلم أحدهم أنه يجد مرمتين حسناتين أو عرقا سمينا، يعني حتة دهنة كده بشربة أو حتة دهنة في عظمة، أو مرمتين حسناتين، حتتين شغط من أو كوارع من الجزارين بيرموهم في الزبالة أصلا للكلاب والحاجات دي والحشرات تاكلهم، لو يعرف أنه هياخد حتتين من دول لا شهد العشاء معنا. لو كان واحد صاحبه عزمه على كيس شيبسي كان نزل، لو واحد صاحبه عزمه على ماتش كرة كان نزل، لو واحد صاحبه قال له تعالى نتمشى شوية انا متضايق كان نزل، لو واحدة صاحبتها قالت لا انا مخنوقة تعالي بس انا عايز اتكلم معاكي كانت قامت من مكانها واستقبلتها. انما ربنا ينادي ما بينزلش. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم على اللي ما بيصليش، بيتكلم على اللي ما بيصليش. جماعة يا جماعة، حتى لو بيصلي في بيته، امال اللي ما بيصليش اصلا؟ موضوع خطير. عبد الله بن مسعود بيقول كلمة مرعبة بعد الحديث المرعب اللي احنا سمعناه مع بعض دلوقتي. عبد الله بن مسعود بيقول كلمة مرعبة، بيقول: من سره ان يلقى الله غدا مسلمة، اللي عايز ما يموتش كافر، فليحافظ على هؤلاء، على هذه الصلوات، يحافظ على الفروض الخمسة عشان ما يموتش كافر. ليه؟ لان في حاجة اسمها فتنة الممات، الشيطان بيجيلك وانت بتموتي ويتمثل في صورة حد قريبك بيحبك قوي ويقول لك ده انا اكتشفت ان اليهودية هي صح، اكتشفت ان النصرانية هي صح، اكتشفت ان البوذية، ويشككك في دينك عشان يموتك كافر، لان الشيطان مش همه انك تعصي، همه انك تكفر. يا جماعة، من سره ان يلقى الله غدا مسلمة فليحافظ على هذه الصلوات. يبقى المحافظة على الصلاة، انا خايف عليك من فتنة الممات يلي ما انتش محافظ على الصلاة، خايف عليك انك ما تعرفش تموت مسلم. في ناس، واحد متصل بيا بيقول: يا شيخ، هو ايه ذنب الكافر انه اتولد كافر؟ انا مسلم، ايه ذنب ادخل، ايه ذنبه ان انا ادخل الجنه؟ قلت له: انت حبيب قلبي، مين اللي قالك؟ مين قالك انك فتنه الممات هتنجو؟ مين قالك ان ربنا هيثبت قلبك على الدين؟ هو انت افترضت ان انت جنه؟ يعني هو عايزين ندعو الى الله، ده الحل العملي، انما انت افترضت انك داخل الجنه؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ يا جماعه لازم نخاف على ديننا. حبيب الله كان بيفزع وكان بيدعي ربنا: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يبقى الصلاة سر الثبات على الدين وسر الثبات على الإسلام. عادي انك انت ممكن تعمل زي كل سنة انك انت تصوم من غير ما تصلي، بس ينفع انك انت تفضل كده لحد امتى؟ لو رمضان مش هتقف مع نفسك في الصلاة، مع الصلاة هتقف معها امتى؟ لو رمضان مش فرصة انك انت تصحح الفروض الخمسة، هتصحح امتى؟ لو رمضان مش فرصة انك تصالح ربك وتحافظ على صلاتك، هتحافظ عليها امتى؟ لو رمضان لسه برضو زي باقي السنة ما انتش عارف منظر الشارع ساعة صلاة الفجر، هتعرفه امتى؟ لو زي كل سنة انت لسه مش بتصلي في الجامعة، هتصلي في بيت الله اللي ربنا فتح لك الباب امتى؟ يا شباب، اوعوا ربنا يختاركم وانتم ما تختاروهوش. المقطع ده ممكن شباب كتير قاعدين الوقت على السوشيال ميديا ما بيسمعوش، مش واخدين بالهم، بيسمعوا اغاني، بيسمعوا مهرجانات. انت ربنا سمعك دين، انت ربنا وصل لك دين، يبقى لازم تاخد بالك ان مادام ربنا اختارك لازم تختار ربنا. ربنا اختارنا ان احنا بنتكلم عنه وبنسمع عنه دلوقتي، يبقى لازم نختار الله. يلا صفحه جديده مع الله، يلا نصلي، يلا نعدل حياتنا بالصلاه، غير حياتك بالصلاه، صحح حياتك بالصلاه، اسعد قلبك بالصلاه، صالح ربك بالصلاة، امسح ذنوبك من صحيفتك بالصلاة، احجز مكان في الفردوس الاعلى بالصلاة، ارضي الله بالصلاة، اشرب من ايد النبي على الحوض بالصلاة، حل مشاكلك في البيت ومشاكلك النفسية والاكتئاب والضغط النفسي والبانيك اتاكس بالصلاة، وسع رزقك بالصلاة، غير الستاندرد ليفل بتاعك بالصلاة، ده سجود الفرائض لوحده يغير حياتك. يلا يا شباب يلا نرجع لربنا، يلا نصلي، يلا وصل الكلام ده لكل واحد صاحبك او كل واحدة صاحبتك ما بيصلوش، لازم كل الشباب لازم كل المجتمع يصلي، وإلا النبي بيقول اللي ما جاش الجماعة النبي كان عايز يحرق عليه بيته، وبيقول اقسم بالله العظيم. امال احنا بقى امال تقصيرنا الرهيب في الصلاة ده، هنتحاسب عن فرض فرض، عن سجدة سجدة، السجدة اللي انت ما صليتهاش النهاردة على سجادة الصلاة بكرة هتصليها في جهنم، لانه حق ربنا وهتأديها تأديه، هتعمل ايه ساعتها؟ هتقدر تقضي كل اللي عليك ده ربنا ولا لا؟ الحساب تقل، الدين اللي علينا ربنا تقل، عايزين نتصالح، عايزين نرضى بالله ربنا، عايزين نقف بين ايديه ونغير حياتنا كلها بالوقفة بين ايديه. خير الراحمين، خير الرازقين، خير الناصرين الله سبحانه وتعالى. مش عايز اطول عليكم عشان تقدروا انكم تنقلوا الكلام ده لاصحابكم، عشان الامة كلها تصلي في رمضان ده اهو باذن الله. فتح الله عليكم، ربنا يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا يتقبل دعائنا، ربنا يجعل رمضان ده خير رمضان مر علينا في حياتنا، ربنا يتوب علينا توبة يرضى بها عنا، ربنا يتوب علينا توبة ترضيه. والصلاة والسلام على رسول الله، صلاة تنشرح بها سرورنا وتنفرج بها العقد والكروبات والهموم والغموم عنا، وتوسع بها أرزاقنا وتعتق بها من النار رقابنا. جزاكم الله خير.